غير وتحضنه وعدني ما تنسانا مهما ابتعدنا مر على غيوم السما اسمك كتابت بس مطرد الدنيا أنا المطر حضنت بس كلمة حلوة الدنيا خلصانة ترى وكل شي ما تسوى ما يدوم كل شي بهالوقت بس ذكرى حلوة بس ذكرى واحد نصيره ينخبط دم ويا دم حسرة لك بي حسرة